الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى، أكمل المصنف عليه رحمة الله الركن الرابع من أركان الإسلام، أو الركن الثالث من أركان الإسلام. سيشرع عليه رحمة الله في الركن الرابع. الأول يعني ما يتعلق، لا يتعلق بالفقه، وهي ركن الشهادتين، لكن الصلاة انتهينا منه، وهكذا الصيام والزكاة. سيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الركن الرابع، وهكذا لك أن تقول الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. ألا وهو الحج. والحج لغة القصد، الحج في لغة العرب أو الحج، يقال الحج ويقال الحج في لغة العرب، هو القصد. وأما من حيث الشرع، تعريف الحج من حيث الشرع، وهو قصد مكة، قصد ماذا؟ مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص. ولك أن تقول التعبد لله جل وعلا، وهذا لابد من هذا القيد، التعبد لله جل وعلا بقصد مكة والمشاعر، التعبد لله جل وعلا بقصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص، التعبد لله جل وعلا بقصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص، لأداء النسك في زمن مخصوص. فهذا هو الحج شرعا، التعبد لله جل وعلا بقصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص. فهذا هو تعريف الحج من حيث الشرع. والحج كما قلنا ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر الأركان فرضا، وهو آخر الأركان ماذا؟ فرضا على هذه الأمة، على هذه ماذا؟ الأمة. والحج فرض قيل في السنة التاسعة، وقيل في السنة ماذا؟ العاشرة. قيل أنه فرض في السنة التاسعة، وقيل أنه فرض في السنة ماذا؟ العاشرة، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفرض الحج بقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي الآية الدالة على فرضية الحج، الآية الدالة على فرضية الحج. وهذه الآية من الآيات المدنية التي نزلت قيل في السنة التاسعة، وقيل نزلت في السنة ماذا؟ العاشرة، كما سيأتي الخلاف ذكر هذه المسألة. ففرض الحج كان بهذه الآية. أما قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه إنما نزلت في السنة السادسة في الحديبية، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العمرة، لما أرادوا ماذا؟ العمرة، فصدوا أو صدهم ماذا؟ المشركون عن العمرة. بعد ذلك قضوها من السنة الثانية، اعتمروا من السنة السابعة، اعتمروا من السنة السابعة. فتلك الآية ليست يعني هي الآية الدالة على فرضية الحج والعمرة، وإنما فيه إيجاب إتمام ما يشرع فيه الإنسان. استدل العلماء على أن الحج والعمرة هذه من خصائص الحج والعمرة، فرضا أو نفلا، إذا شرع الإنسان فيه يجب عليه الإتمام، يجب عليه أن يتمه، ولا يخرج منه إلا بحصر أو بالتحلل منه، الانتهاء منه لا يخرج إلا بأمرين: إما أن يكون قد انتهى من الحج أو العمرة فيخرج، أو يكون قد ماذا؟ أحصر عن الحج والعمرة. أما كون الإنسان يريد الخروج بقوله أو بفعله، كل هذا لا يصلح، فإن الإنسان إذا شرع في الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لا يستطيع الخروج منه، لا يستطيع الخروج ماذا؟ منه إلا بشيئين: الشيء الأول بإتمامه، الشيء الثاني أن يحصل للإنسان الحصر، أي أن يحصر، أي بمعنى يمنع من الوصول إلى أداء الحج ماذا؟ والعمرة. هذه من خصائص الحج والعمرة بخلاف باقي النوافل، إذا شرع الإنسان ماذا فيها جاز له ماذا؟ الخروج منها، جاز له ماذا؟ الخروج منها، هذه من خصائص الحج العمرة. هذه الآية وهي ولله ماذا وأتم الحج والعمرة لله، هذا فيه إيجاب إتمام ما يشرع فيه الإنسان من الحج والعمرة ولو كان نفلا، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. فهذه الآية ما فيها دلالة على فرضية الحج وأنه فرض في السنة السادسة أو في السنة السابعة، إنما فرضية الحج كانت بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن هذه الآية قيل نزلت في السنة التاسعة، وقيل أنها نزلت في السنة ماذا العاشرة. وعلى الإشكال الأول أنها نزلت في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع ما حج إلا في السنة العاشرة، فلماذا أخر مع أن الحج على الفور؟ لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج مع أن الآية في فرضية الحج نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة؟ فما حج عليه الصلاة والسلام والحج ماذا على الفور إذا كان الإنسان مستطيعا؟ الحج على الفور إذا كان الإنسان مستطيعا فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. قالوا لأمرين: الأمر الأول أن السنة ماذا التاسعة سنة الوفود، سنة الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد فتح مكة في السنة الثامنة دخلت العرب يعني ماذا في دين الله أفواجا، فكان هذا الزمن أو هذا الوقت وقت ماذا زيارة الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم من كل مناطق العرب، جاءوا ماذا يعني ماذا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال الوفود في السنة التاسعة فما استطاع الحج. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن البيت لا زال ماذا يعني لا زال ماذا لم يعني ينقى ويصفى من المشركين، كان ما زال يطوف به ماذا من أهل الشرك، كان يطوف به من أهل الشرك، وكان ما زال يطوف به ماذا العراة، لأنهم يعني قديما كان من لم يكن أحمسيا أي من قريش كان ولم يكن ولم يعطوه ماذا ولم يعطيه ماذا أحد من قريش ماذا لباسا، فإنه يطوف عريان رجال أو نساء، كانوا على هذا الأمر في الجاهلية، كانوا على هذا الأمر في الجاهلية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أبا بكر أميرا على الحج مع علي رضي الله تعالى عنهما، فكان يعلنان في الحج ألا يطوف بعد هذا العام أي بعد العام التاسع بالبيت لا مشرك ولا عريان، لا مشرك ماذا ولا عريان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقى البيت وأن يصف البيت حتى يأتي في السنة العاشرة وقد نقي وصفي ماذا البيت من طواف المشركين والعراة ماذا حول البيت. فهذان أمران منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في السنة التاسعة، مع أنه على الصحيح فرض الحج في السنة التاسعة فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الفور. والسبب كما قلنا لأمرين: الأمر الأول أن هذا زمن الوفود الذي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه فانشغل بهم، والأمر الثاني أنه أرسل أبا بكر وعليا حتى ينقي ويصفي ماذا البيت وألا يطوف به بعد هذا العام لا مشرك ولا عريان، لا مشرك ماذا ولا عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة ماذا الوداع. على كل الصحيح من أقوال العلماء أن فرضية الحج كانت في السنة التاسعة، أن فرضية الحج كانت في السنة التاسعة، في السنة التاسعة نعم نزلت يعني ماذا نزل فرض الحج في السنة التاسعة. أما على قول من يقول أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة فهذا الأشكال فيه، ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العام حج النبي صلى الله، لكن على الأول أنه فرض في السنة التاسعة فلماذا لم يحج، وعلى القول بأنه فرض في السنة ماذا العاشرة فلا إشكال، فلا يأتي الإشكال حتى يجاب عنه، فلا يأتي الإشكال حتى يجاب ماذا عنه. والحج يعني فريضة من فرائض الله عز وجل له شروط، الحج فريضة من فرائض الله عز وجل له ماذا شروط، من شروط الحج أن يكون الإنسان مسلما، من شروط الحج أن يكون الإنسان ماذا مسلما. فإذا حصل أن هذا الإنسان أسلم ثم حج ثم ارتد ثم أسلم مرة أخرى، هل يجب عليه أن يعيد الحج؟ نقول لا، لا يجب عليه أن يعيد الحج، فإن الحج قد صح منه، كما يقال في تعريف الصحابي، لهذا لما يعرفون الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا ماذا به ولو تخللت ماذا ومات على ذلك ولو تخللت ردة، بمعنى إذا حصلت ردة ثم عاد تعود له ماذا؟ الصحبة. وهكذا في باقي الأعمال، فإذا حج حجة الإسلام ثم بعد ذلك ماذا؟ ارتد عن الإسلام ثم رجع الإسلام، لا يلزمه أن يحج ماذا؟ أن يحج مرة أخرى. إذن من شروط الحج الإسلام، من شروط الحج ماذا؟ الإسلام. ومن شروط الحج أيضا العقل، لابد أن يكون الحاج عاقلا، لابد أن يكون الحاج عاقلا. والعقل هذا مشترط، شرط في كل العبادات، شرط في كل العبادات البدنية التي تتعلق بخطاب التكليف، الذي يتعلق بخطاب ماذا؟ التكليف. فلو حج وكان مجنونا ما صح منه ماذا؟ الحج، لم يصح منه ماذا؟ الحج. لكن لو حصل بأنه حج ثم حصل له جنون ثم رجع عقله، رجع ماذا؟ عقله ماذا إليه؟ هل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ نقول لا يلزمه ماذا؟ أن يحج ماذا؟ مرة أخرى. وهكذا من شرطه ماذا؟ أيضا البلوغ، من شرطه ماذا؟ من شرط وجوبه، لا من شرط ماذا؟ صحته، البلوغ. ولهذا إذا حج بالصبي في سن قبل سن التمييز، كان صغيرا من الذكور والإناث، فحج به ماذا؟ والداه قبل سن ماذا؟ التمييز، هل يقبل منه؟ نقول نعم، يثاب على هذا، يثاب على هذا، لكن هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام بالإجماع، لا يجزئ عن حجة الإسلام بالإجماع. وهكذا لو كان مميزا أيضا يصح منه ماذا؟ الحج، ويثاب عليه، لكن لا يقوم مقام حجة الإسلام، لا يقوم مقام حجة ماذا؟ الإسلام. إذن من شروط إيجابه، لا من شروط صحته، من شروط إيجابه لابد أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، لابد أن يكون بالغا عاقلا. وهكذا من شرطه الحرية على الصحيح، من شرطه أن يكون حرا. فلو حج وكان ماذا؟ وكان يعني رقيقا مملوكا على الصحيح، لا يصح منه ماذا؟ الحج، لا يصح منه ماذا؟ الحج. وإن استأذن ماذا؟ سيده، وإن استأذن ماذا؟ سيده فحج. فالصحيح أن هذا لا تجزى عن حجة الإسلام، كما في مسلم من حديث عبد الله ابن عباس، كما في مسلم من حديث عبد الله ابن عباس. وهكذا أيضا من شروط إيجابه أن يكون للمرأة محرم، من شروط إيجابه، لكن من حيث الصحة لو حجت المرأة من دون محرم صح الحج، لكنها تأثم على هذا الفعل، لأن من شروط إيجابه على المرأة أن يكون لها محرم. إذن يفرق بين شروط الصحة وشروط ماذا؟ الوجوب. فلو حجت المرأة، لو حجت ماذا؟ المرأة من دون محرم صح منها ماذا؟ الحج، وسقط عنها حجة الإسلام، لكنها تأثم على هذا الفعل، لأن من شروط إيجابه عليها المحرم. فإذا لم يكن لها محرم وكان عندها مال وعندها قدرة بدنية، فنقول لا يجب عليها، لا يجب عليها ماذا؟ الحج، حتى يكون لها ماذا؟ محرم، حتى يكون لها ماذا؟ محرم. وهكذا أيضا ماذا؟ مما يتعلق بكذلك يعني إيجاب الحج، لابد من القدرة المالية والبدنية. إذا كان الحج يتوقف على قدرة مالية وبدنية أيضا لا يجب الحج إلا بهما. فهذا إنسان عنده قدرة بدنية لكن ما عنده مال، وما يستطيع أن يحج إلا بالمال، كان يكون في بلد نائم بعيد فيحتاج إلى المال، فهذا لا يجب عليه، مقدور بدنا لكن ما عنده قدرة ماذا؟ مالية، فلا يلزمهم. بخلاف من كان بجانب الحج، أي بجانب مكة ومنى، يستطيع أن يحج ماذا؟ ولا يحتاج المال، أي بمعنى لا يتوقف يعني القدرة على الحج، يعني لا يتوقف القدرة على الحج بالمال. وهذا إنسان يسكن في منى أو يسكن في مكة بجانب مكة، فهذا يجب عليه الحج وإن لم يكن عنده ماذا؟ مال، إذا كان المال لا يتوقف على الحج، أو إذا كان الحج لا يتوقف على مال. فإذا لم يتوقف الحج على مال وجب، وإذا توقف الحج على المال وجب، لا يجب إلا بالمال، لا يجب ماذا إلا بالمال. فالقدرة قد تكون بدنية ويستطيع الإنسان ولا يحتاج المال فيجب عليه، وقد يكون عنده قدرة بدنية لكن لا يستطيع أن يذهب إلى مكة، يكون في بلد بعيد، يكون في بلد ماذا؟ بعيد. فعلى هذا لا يجب عليه إلا إذا كان عنده قدرة ماذا؟ مالية، إذا كان عنده ماذا؟ قدرة مالية. فإذا كان تتوقف المسألة على مال فهذا لا يجب عليه إلا بالمال، لا يجب عليه إلا بالمال. وتبقى المسألة الثانية، إذا كان إنسان عنده ليس عنده قدرة بدنية لكن عنده قدرة مالية، عنده قدرة ماذا؟ مالية. ما الواجب؟ الواجب عليه أن يجعل من ينوب عنه، لحديث المرأة الذي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم، حج ماذا عن أبيك. فإذا إنسان رجل كان أو امرأة، رجل كان ماذا أو امرأة ما عنده قدرة بدنية لكن عنده قدرة ماذا؟ مالية، ما الواجب؟ يدفع مال، يدفع مال حتى يحج عنه. ولا يشترط أن يكون النائب في نفس البلد، لا يشترط أن يكون النائب في بلد المحجوج عنه، لو كان في مكة، ولو كان ماذا في مكة، لأن المقصود الحج عن هذا الإنسان، والطريق للحج من بلد المحجوج عنه هذه إنما هي وسيلة وليس من المقاصد، المقصد الحج ماذا عنه. فإذا كان هذا الإنسان عنده ماذا قدرة مالية فهذا واجب عليه، هذا يجب ماذا عليه. إذن عندنا ثلاثة أقسام: إنسان عنده قدرة بدنية ما عنده قدرة مالية ما يجب عليه، إنسان عنده قدرة مالية ما عنده قدرة بدنية يجعل من ينوب عنه، إنسان عنده قدرة مالية وبدنية وجب عليه ببدنه وماله، وجب عليه أن يحج ماذا ببدنه وماله. لكن وهذا سيأتي معنا لعل ما يذكر المصنف، لأنه ليس على شرطه، من شرط النائب عن المحجوج عنه أن يكون قد حج عن نفسه، من شرط النائب عند جمهور العلماء أن يكون قد حج عن نفسه، لحديث عبد الله بن عباس لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخي أو ابن أخي أو ابن ماذا أخي، فقال لحج عن نفسك ثم حج ماذا عن شبرمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ماذا عن نفسه. وما استفصله النبي عليه السلام هل هو مستطيع أو ليس مستطيع، لم يستفصله مع وجود الاحتمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك. ولهذا يقول العلماء أن من شرط النائب أن يكون قد حج عن نفسه، ولو كان ما يستطيع أن يحج عن نفسه، ولو كان فقيرا فلا بد أن يكون ماذا قد حج ماذا عن نفسه، ثم بعد ذلك يحج ماذا عن غيره، ثم بعد ذلك يحج ماذا عن غيره. وسيذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بباقي ماذا، والشروط كثيرة، الشروط فيما يتعلق بشروط الحج، شروط الإجزاء، شروط الصحة، شروط الوجوب، وهي يعني مفرقة، هذا الكلام ماذا مفرق، يذكرون ماذا في الكتب ماذا الموسعة، يذكرون في الكتب ماذا الموسعة. وذكر الحديث ماذا الأول، ذكر الحديث ماذا الأول، فقال عليه رحمة الله أن الحج في لغة العرب هو القصد، وفي الشرع هو ماذا التعبد لله جل وعلا بقصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص، في زمن ماذا مخصوص. ثم قال عليه رحمة الله باب المواقيت، باب المواقيت. والمواقيت عند العلماء على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، مواقيت زمانية ومواقيت ماذا مكانية. فالمواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، والميقات إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا. والشيخ عليه رحمة الله سيذكر ما يتعلق بالمواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج، أشهر الحج التي هي باتفاق، وهي شوال وذو القعدة، هذه باتفاق من أشهر الحج. وحصل الخلاف فيما يتعلق بذي الحجة، هل هو كله أو عشر أيام منه، هل هو كله أو عشر أيام منه. جماهير العلماء أنه عشر أيام منه، وبعض العلماء يقول كله، يعني شهر ماذا الحج هو ماذا من أشهر الحج. فأشهر الحج التي هي باتفاق شوال وذو القعدة، والخلاف في ذي الحجة هل هو كله ماذا شهر للحج أو أنها العشر الأول ماذا منه. جماهير العلماء على الثاني، جماهير العلماء على الثاني. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالمواقيت، قال باب المواقيت. وقلنا أن المواقيت جمع ماذا ميقات، والميقات كما قلنا إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا، إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون ماذا مكانيا. والزماني كما قلنا هي أشهر الحج، والمكاني هي هذه الأمكنة التي سيذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله. فقال عليه رحمة الله باب المواقيت. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة، وقت، وهذا التوقيت كان في حجة الوداع، هذا التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة ماذا الوداع في السنة العاشرة، جعل مواقيت مكانية يحرم منها من أراد الحج والعمرة، يحرم منها من أراد الحج والعمرة، تسمى مواقيت مكانية، تسمى مواقيت ماذا مكانية. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت، أي جعل ميقاتا مكانيا لأهل المدينة، جعل، قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ذا الحليفة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأهل المدينة، والحليفة هذه تصغير حلفاء، تصغير ماذا؟ حلفاء، وهي نبت أي شجرة من الأشجار، شجرة ماذا؟ من الأشجار المعروفة. وهذه الأشجار يعني هي في مكان قرية يقال لها أبيار علي، قرية من القرى تبعد عن ماذا؟ عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشر كيلو، بأحد عشر ماذا؟ كيلو، ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأبيار، إلى هذه ماذا؟ الأبيار، أبيار ماذا؟ علي. وقيل أنها أبيار علي مضافة إلى علي رضي الله تعالى عنه، أنه قاتل الجن عندها، وهذا ما ثبت، ما لا أصل، أنه قاتل الجن عند هذه الأبيار. وهذه لم تثبت من حيث التاريخ ولا من حيث السند، ما لها أصل هذه القصة، أن عليا رضي الله تعالى عنه قاتل الجن عند هذه الأبيار. فذا الحليفة كما قلنا تصغير حلفاء، وهي نبت معروف عنده، قرية تسمى بأبيار ماذا؟ علي، تبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشر كيلو. وأما بعدها عن مكة فهي تبعد عن مكة بأربعمائة وعشرين كيلو، فهي أبعد المواقيت على الإطلاق، أبعد المواقيت على الإطلاق إلى مكة هي ذو الحليفة، هي ذو ماذا؟ الحليفة. فهي أبعد المواقيت عن مكة، تبعد عن مكة بأربعمائة وعشرين كيلو متر. فهذا الميقات الأول الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. قال ولأهل الشام الجحفة، لأهل الشام الجحفة. وسميت ماذا؟ الجحفة لأن السيل جحفها أي أخذها السيل. فهذا ميقات أهل الشام، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، كل أهل ماذا؟ الشام، يأتون من طريق ماذا؟ الجحفة، وهي تسمى برابغ الآن، تسمى بهذا الاسم. وهي تبعد عن مكة بمئة وستة وثمانين كيلو، تبعد عن مكة مئة وستة وثمانين ماذا؟ كيلو. هذا الميقات الثاني لأهل ماذا؟ الشام. هذا الميقات الثاني لأهل ماذا؟ الشام. قال ولأهل الشام الجحفة. قال ولأهل نجد قرن المنازل، لأهل نجد قرن المنازل، المسمى الآن بالسيل الكبير، المسمى الآن ماذا به؟ السيل الكبير، الذي يبعد عن مكة بثمانية وسبعين كيلو، وقيل سبعة وسبعين كيلو أو نحوها، يبعد ماذا عن مكة؟ يبعد عن مكة، وهذا كما قلنا يسمى بالسيل الكبير، وهو قرن المنازل، وهو الميقات المكاني الثالث الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميقاتا مكانيا. قال ولأهل اليمن يلملم، يلملم تسمى بالسعدية عندنا، تسمى بالسعدية، يلملم فيها منطقة تسمى بالسعدية، وهي من أقرب المواقيت. قال هن أي هذه المواقيت. أما ما يتعلق بذات عرق، إنما وقتها ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا لم يثبت من حيث الرفع، وإنما هذا من توقيت عمر رضي الله تعالى عنه. والمصنف ما ذكره لأنه ليس على شرطه، ليس على مدى شرطه عليه رحمة الله، وإنما ذكر هذه المواقيت، وهذه المواقيت محل اتفاق. وهذه المواقيت يعني مر بها الإنسان مدى برا، أو مر بها الإنسان مدى جوا. هذه المواقيت إذا مر به الإنسان بحرا أو برا أو جوا أو حاذاها، يعني الشرط ما هو أن يأتي على نفس الميقات، يحاذي هذا ماذا الميقات فيهل ماذا منه. أحيانا قد لا يتيسر الإنسان أن يأتي على هذه المواقيت، فقد يأتي يكون في الأعلى طيران، وقد يكون في البحر يحاذيها في البحر، وقد يكون يحاذيها في مكان آخر مر بطريق آخر، فيكون هذا الميقات أقرب ماذا إليه، فإذا حاذى أحرم، فإذا حاذى ماذا أحرم. ولا يشترط أن يأتي على هذه المواقيت، لا يشترط أن يمر على هذه ماذا المواقيت، وإنما إذا حاذاها برا وبحرا وجوا وهكذا يعني كذلك يعني ماذا برا، كل هذا يصلح، كل هذا ماذا يصلح. قال ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهم، هن أي هذه المواقيت لهم أي لأهل البلدان، ولمن أتى عليهن أي لمن أتى على هذه المواقيت من غيرهن أي من غير أهلهن. فقد يأتي يعني الشامي من طريق ماذا أهل المدينة، قد يأتي الشامي من طريق ماذا أهل المدينة، معنى ذلك أن له أن يحرم من المدينة، وإن كان ميقات هذا الإنسان سيأتي مستقبلا، سيأتي فيما يستقبله ماذا في المشي. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هن أي هذه المواقيت لهم أي بمعنى لأهل تلك البلدان، ولمن أتى عليهن من غير من غيرهن أي من غير ماذا أهلهن. قال ممن أراد الحج والعمرة، وهذه شرع يعني طول، ممن أراد الحج والعمرة، معنى ذلك أن الإنسان إذا مر بهذه المواقيت وهو ما يريد الحج والعمرة لا يلزم بالإحرام، لا يلزم بالإحرام إذا مر الإنسان بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة. وطبعا هذا لا يتصور إلا في إنسان قد حج، إلا في إنسان قد حج، أما إنسان سيمر بهذه المواقيت وما حج هذا يجب عليه، أما إنسان قد حج حجة الإسلام وهكذا اعتمر عمرة الإسلام على من يقول بأن العمرة ماذا واجبة، فمر مرة أخرى وهو لا يريد الحج والعمرة، هل يجب عليه الإحرام؟ نقول لا يجب عليه، لا يجب عليه ماذا الإحرام. لهذا قال ممن أراد الحج والعمرة، فممن أراد الحج والعمرة لا يتجاوز الميقات، الذي يريد الحج والعمرة وقد مر بهذه المواقيت أو حاد هذه المواقيت الواجب عليه أن يحرم منها، فإن هذا واجب، فإذا فوته ثم أحرم بعدها وجب عليه ماذا الرجوع، وجب عليه الرجوع إليها، وجب عليه الرجوع إليها. فإذا مضى ترك واجبا وعليه الفدية، ترك واجبا وعليه الفدية، معنى أن الإحرام دون هذه المواقيت لا يصلح إلا لما سيذكره المصنف. قال لهذا قال ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت إلى مكة، دون المواقيت إلى مكة من أين يحرم؟ من نفس المكان الذي سيتحرك منه، من نفس المكان الذي سيتحرك، كأن يكون إنسان من سكان جدة، كأن يكون إنسان من سكان ماذا جدة أو أقرب إلى مكة، أو أقرب إلى مكة، من أين يحرم إذا أراد الحج والعمرة؟ من مكانه ما دام أنه في الحل، من مكانه ما دام أنه ماذا في الحل. قالوا من كان دون أي دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ، ما دام أنه أنشأ، أحيانا يكون إنسان ما يريد الحج والعمرة، في أثناء الطريق بعد أن جاوز الميقات عزم على أنه يريد الحج أو يريد العمرة، هل يرجع الميقات؟ نقول لا يلزم بالرجوع الميقات، لا يلزم بالرجوع إلى الميقات، بل لأن يحرم من مكانه الذي نوى فيه الحج والعمرة. أحيانا يأتي إنسان على الميقات ما يفكر في الحج والعمرة، ثم بعد ذلك يعزم على الحج أو على العمرة وقد جاوز الميقات، هل يلزم بالرجوع إلى الميقات؟ نقول لا يلزم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أي من حيث عزم على الحج والعمرة. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة هذا خطاب للحجاج، أما المعتمرين فلا بد من الخروج للحل كما في حديث عائشة، يعني الحاج الذي يريد الحج وهو من أهل مكة، إنسان في مكة يريد الحج أو إنسان قد اعتمر يريد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج وكان في مكة فيريد الحج، يريد ماذا أن يهل ماذا بالحج، من أين يهل ماذا بالحج؟ من نفس مكة، من نفس ماذا مكة. أما إذا أراد العمرة وهو من أهل مكة فلا بد أن يخرج إلى أقرب حل. فعلى هذا الحديث يتحدث عن ما يتعلق بمواقيت الحج، حتى أهل مكة، أهل مكة من مكة، هذا فيما يتعلق بالحج، لا يحتاج الحاج أن يخرج خارج مكة ثم يأتي ماذا بالحج. فإذا كان من أهل مكة ميقاته من نفس المكان، أما إذا أراد العمرة ولو كان مكيا فلا بد أن يخرج إلى أقرب حل، لابد أن يخرج إلى أقرب ماذا حل. وكما قلنا أيضا من كان يعيش دون هذه المواقيت فمهله ماذا من حيث ماذا من مكانه، لا يلزم ماذا أن يرجع إلى أقرب ميقات. وهكذا من لم يعزم على الحج والعمرة وإنما عزم بعد أن جاوز المواقيت هكذا أيضا لا يلزم ماذا الرجوع. أما إنسان يريد الحج والعمرة ثم يتجاوز الميقات ولم يحرم هذا ترك واجب من الواجبات، ما الواجب؟ يرجع، الواجب ماذا؟ يرجع. فإذا رجع ليس على الشيء، يحرم ماذا من الميقات وليس على الشيء. أما إذا أصر ومضى ولم يرجع، أصر ومضى ولم يرجع، فنقول في هذه الحالة الحج ماذا والعمر الصحيح وعليه الفدية لأنه ترك واجبا، الواجب أن يحج الإنسان من الميقات. فإذا أحرم الإنسان للحج والعمرة من دون المواقيت، أي قبل إتيان المواقيت، كأن يكون في هذا البلد فيريد الحج والعمرة يحرم منها هنا، هل يصلح؟ الإحرام صحيح، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة أن يحرم من الميقات، أن يحرم إذا أتى الميقات، أما يحرم منها هنا العمرة صحيحة أو الحج صحيح، الإحرام صحيح ومنعقد، لكن السنة هي أن يحرم الإنسان من الميقات، يحرم الإنسان من الميقات كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من الميقات. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحرام، فيما يتعلق بالإحرام. وهذا الحديث عليه فوائد كثيرة جدا ستأتي معنا إن شاء الله، ونأتي نتكلم على هذه المسألة، نأتي نتكلم على هذه المسألة. لكن المصنف كما قلنا ذكر ما يتعلق بالمواقيت، ما يتعلق بالمواقيت ماذا؟ المكانية، المواقيت المكانية في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واستأتي معنا أحاديث تتكلم على يعني فقراتها وعلى ما يتعلق بها من أحكام. بارك الله فيكم، قف عند هذا. عندي سؤال يا أخوان. يا أخي لما شكلت الخط كان طيب، الأخ يكتب الخط ويشكله، ما ندري أين النقاط، أين الحروف، أين كيف نفعل بالخط هذا؟ صلى الله عليكم. هذا نؤخر هنا بعد أخي، هذا يحتاج له نظارة أخرى فوق النظارة. لا تشكل يا أخي، اكتب بدون تشكيل، كبر الخط. كم أقل السن يعتبر الرجل محرما للمرأة؟ لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون المحرم بالغا عند جمهور العلماء. أما يذهب طفل صغير مع امرأة هذا ماذا يغني عنها؟ بالنسبة إلى يا ليت. طيب الأخ يقول هل الإخوة الاندونيسيين مثلا يستطيع أن يحج من اليمن؟ والله نتمنى أن تحجوا من هنا، صحيح يكون فيه سهل تسهيل عليكم، لكن ما أظن الحج ما يكون إلا لأهل البلد. تقديم لما تقدم جوازك لابد أن تكون يمني إذا أراد الإنسان، أما العمرة ما فيه إشكال، أما الحج والله طيب يستطيع الأخ يعني أو يسمحون لكم أمر طيب، ربما يكون أرخص هنا وأهون، وسبحان الله قد يتيسر يعني، لكن ما أظن، ما أظن يعني من شروط الحج أن يكون مثلا اليمنيين من نفس البلد، أما من غير اليمنيين ما أظن، الله أعلم. أنا ما أدري إلا هكذا، صح ولا لا؟ الحج ما لغير أهل البلد ما أظن، لكن العمرة تصلح. أما الحج لغير اليمنيين يريد أن يحج من اليمن وهو ليس بيمني، أنا ما أظن أنهم يسمحون له، الله أعلم. هذا سؤال سياسي ولا سؤال فقهي الآن؟ ما له علاقة بالله، هذا يحتاج لها الخبرة، تسألون على الخبرة، هل في مسموح يسمحون لليمنيين بالحج الغير اليمنيين؟ ما في، خلاص الحمد لله، الحمد لله ما شفاك.